السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسوف نبدأ بمشيئة الله تعالى في الكتاب الثالث من ضمن الكتب التي احتواها كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب المقاصد. قد عرفنا أن الشاطبي قسم كتابه إلى 5 أقسام أو كتب. أخذنا فيما مضى المقدمات ثم الأحكام، وهذا هو كتاب المقاصد، وبقي بعده كتاب الأدلة، ثم كتاب الاجتهاد والتقليد. كتاب المقاصد أهم الكتب التي احتواها كتاب الموافقات، ودارت حوله كثير من الدراسات، وكثير من الناس ما يعرف من كتاب الموافقات إلا كتاب المقاصد، ولهذا قد يكون هذا القسم شرح يعني في أكثر من مدينة أو في أكثر من مكان لكثرة اهتمام طلاب العلم به، وأجريت دراسات مستقلة عن المقاصد هي تدور وترتكز على هذا الكتاب. وإن كان الشاطبي رحمه الله لم يخلي بقية الأقسام من الكلام عن المقاصد، وقد عرفنا في الكتاب أو القسم الثاني أو الكتاب الثاني وهو الأحكام أنه كثيرا ما يقول، وهذا سيأتي تفصيله في كتاب المقاصد، يعني يذكر نبذا منه ثم يحيل على ما سيأتي في كتاب المقاصد. الشاطبي رحمه الله لما أراد أن يعرف المقصود بالمقاصد عرفها بطريق التقسيم، وهذا من طرق التعريف عند العلماء أنهم يعرفون الشيء بذكر أقسامه أو بعد أقسامه. والتعريف عن طريق التقسيم هذا يلجأ إليه حينما يكون المحدود له أكثر من حقيقة ولا يمكن جمعها في ما لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة أو تعريف واحد، فتجد أنهم يقولون إنه قسمان أو 3 أو 4. والغزالي لما أراد أن يحد العلم قال هو ما يمكن تعريفه بحد، لكن عن طريق التقسيم، يعني بالحد المعروف الجامع المانع يتعذر ذلك. المعاصرون الذين كتبوا في المقاصد طبعا منهم من أو أكثرهم ركز على مقاصد الشارع، ومنهم من كتب في النوعين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، ومنهم من خص الكتابة بمقاصد المكلفين وهم قلة. المصنف قسم المقاصد إلى مقاصد، إلى ما يرجع إلى قصد الشارع وإلى ما يرجع إلى قصد المكلف، فقال المقاصد هي مقصود بها قصد الشارع وقصد المكلف. المعاصرون عرفوا مقاصد الشارع بعدة تعريفات كلها تدور على أنها هي الحكم والمعاني التي راعاها الشارع في وضع التشريع في جميع الأحكام أو في جل الأحكام وأكثرها. فهذا هو مقصودهم بالمقاصد. أصبح الناس الآن يتكلمون عن علم المقاصد كأنه علم مستقل. عند المتقدمين كان المقاصد جزءا أو يعني ما يتعلق بالمقاصد جزءا من أصول الفقه، ولهذا الشاطبي جعله في كتابه هذا الذي سماه الموافقات وهو في أصول الفقه. الأصوليون يعني حينما يتكلمون عن المقاصد يذكرونها في باب القياس عند الكلام عن العلة وعن الحكمة وعن ما يعلل به، فيذكرون المناسبة من طرق معرفة العلة، يقولون المناسبة، ثم يقسمون المناسبات عدة تقسيمات، ولهذا يقولون يعني منها مناسبة دينية أو أخروية ومناسبة دنيوية، ويقسمونها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. يعني المناسبات يقسمونها إلى هذا كما قسم هو المقاصد إلى هذا. بعضهم تكلم عنها عند الكلام عن المصالح المرسلة، المصالح المرسلة، لما تكلم عن أنواع الأدلة وصلوا إلى المصالح المرسلة نجد أنهم يقسمون هذه المصالح إلى مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية. والناظر في تقسيماتهم هناك وفي كلامهم هناك يجد شيئا من التطابق في الأمثلة بين ما يذكر في المصالح وما يذكر في المقاصد، وبالتأمل يتبين أنهما اسم لمسمى واحد لكن باعتبارين. فإذا نظرنا إلى المصالح بالنسبة للشارع نجد أنها لا يمكن أن تسمى مصالح بالنسبة له، فهي بالنسبة له مقاصد هو يقصدها، يقصد تحقيقها، ولكنها بالنسبة للمكلفين هي مصالح، يصلح أن تقال مصالح بالنسبة للمكلفين، لكن بالنسبة للشارع ليس يعني لا ينبغي أن أو لا يمكن تسميتها مصالح له، وإنما هي مقاصد يقصد إليها. فلهذا التعريف الذي يذكره المعاصرون هو تعريف مقبول، أنها هي المعاني والحكم التي راعاها الشرع في وضع التشريع إما دائما أو في باب من الأبواب. وهذا يشير إلى يعني نوع من التقسيم، وهو تقسيم المقاصد إلى مقاصد كلية ومقاصد جزئية. فالكلية هي التي تلحظ في أكثر أبواب الفقه وأبواب التشريع، والجزئية هي التي تخص بابا أو أكثر من أبواب الفقه، كما يقال مثلا مقاصد النكاح، مقاصد الجهاد، مقاصد البيع. فهذه كل باب له مقاصد تخصه، وهي تندرج تحت المقاصد الكلية العامة في الشريعة. بدأ المصنف كتاب المقاصد بالتقسيم الذي ذكرته لكم، لأنه قسمها إلى مقاصد الشارع وعرفنا ما قيل في تعريفها، وقصد المكلف أو مقاصد المكلفين، والمقصود بها النيات، ما ينوي المكلف إليه، وهي مبحوثة في كتب الفقه بما في تحت باب النية. ثم قسم مقاصد الشارع، يعني بدأ بمقاصد الشارع فقسمها أو جعلها على أربعة أنواع، يعني قال هي ترجع إلى هذه الأنواع الأربعة، وذكر تحت كل نوع، يعني أفرد كل نوع بدراسة. لكن قبل أن يفرد هذه الأنواع ذكر مقدمة استدل بها على أن الشارع راعى هذه المقاصد، وأن من مقاصد الشارع تحقيق المصالح أو جلب المصالح للمكلفين وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. واختصر جدا ولم يغص في الخلاف الطويل الذي امتلأت به كتب علم الكلام وبعض كتب الأصول من مسألة التعليل، هل أحكام الله وأفعاله تعلل أو لا تعلل، والكلام الطويل بين الأشعرية والمعتزلة في هذا المجال لم يشر إليه، وإنما قال يعني الاستقراء دليل واضح قطعي على أن الشارع أراد بإنزال الشرائع مصلحة الخلق في الدنيا والآخرة. ومن ينكر التعليل فإنه يكابر، وهذه التعليلات الجزئية لا حصر لها في الكتاب والسنة، وذكر نبذة منها. ثم شرع في الأنواع نوعا فنوعا، يذكر كل نوع، يذكر تحت كل نوع جملة من المسائل هي تشتمل على قواعد أصبح الباحثون فيما بعد يبحثونها تحت عنوان القواعد المقاصدية، نسبة إلى المقاصد باعتباره علما يعني اسما علما، وليس المقاصد جمع مقصد. فهو قد ننظر إلى المقاصد جمع مقصد، وقد ننظر إلى المقاصد على أنها علم إلى العلم كاملة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول معتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للأفهام للإفهام ومن جهة قصده في وضعها للإفهام ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع. إذن قسم مقاصد الشارع من حيث النظر فيها، قال إنها ينظر إليها من هذه الجهات الأربع، فتستحق أن تقسم إلى أربعة أقسام. فالأول قصد الشارع ابتداء في وضع الشريعة، يعني كأنه القصد الذي يجيب على سؤال لما وضع الشرائع وأرسل الرسل. والقسم الثاني من جهة قصده في وضعها للإفهام، لما نقرر أن الشارع لما وضع الشريعة وضعها لكي يفهمها الناس. إذا اتفقنا على هذا سينطلق من هذا أو سيطبق على هذا جملة من القواعد المقاصدية التي يمكن أن يندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية. وهو يقرر كل قسم من هذه الأقسام أو كل نوع من هذه الأقسام بأدلة عقلية ونقلية، ويدفع الاعتراضات الممكنة، ثم يتبعه بقواعد. فقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء يعني في الجواب لما وضع الشرائع، لمصلحة من وضعها، هل لمصلحة ترجع إليه أو لمصلحة ترجع إلى الخلق. والتقسيم الثاني أو النوع الثاني من جهة قصد في وضعها للإفهام، يعني هو وضعها ليفهم الناس بما يجب عليهم وبما ينجيهم وبما يدلهم على مصلحتهم في الدنيا والآخرة. وهذا له تبعات. إذا كان وضعها لكي يعني يفهمهم لابد أن تكون بلغتهم حتى يفهموا، لابد أن تكون بمعهودهم، وأن لا تأتي بأشياء غريبة لا يفهمون معناها وإلا لم يفهموا. والثالثة من جهة قصد وضعها للتكليف بها، يعني وضعها ليكلف الخلق بالعمل بها، إذن لابد أن يشترط شروطا في المكلف، لابد أن يكون هذا المأمور الذي وجهت إليه هذه الشريعة هو لابد أن يكون قادرا، ولابد أن يكون عاقلا، ولابد أن يكون متمكنا من أداء ما طلب منه، قادرا على العمل بمقتضاه. قال ومن جهة قصده في دخول المكلفين تحت حكمها، يعني عمومها للمكلفين، فهو يقصد إلى عمومها للمكلفين على مر العصور، ولم توضع لجيل معين أو للصحابة الذين أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وإنما للمكلفين عموما. ودخول المكلفين تحتها أيضا يحتاج إلى قواعد وضوابط، وسيذكر مقدمة ثم يدخل في هذه الأنواع مرتبة. نعم. قال رحمه الله: ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، يعني هي مسلمة ويستدل عليها في غير هذا الموضع، يعني المسلمات تؤخذ من علوم أخرى يستدل عليها في غير هذا الموضع، يستدل عليها في علم الكلام غالبا. نعم. قال: وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاقل والآقل معا، وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضوع ذلك، وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الفخر الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، كما أن أفعاله كذلك. طبعا الرازي ذكره نقلا عن أصحابهم الأشعرية، واضطر إلى الاستدلال عليه، وإن كان قد بدرت منه في مواضع انتقاد هذا التوجه وهو غير مقتنع به، لكن هكذا وجد أهل يعني المذهب على هذا، ومن شذ عنه رمي بثالثة الأثاث، فقال ننصر مذهب شيخنا مثل ما يقول بعضهم. فهكذا، ولهذا هو لا يخلو كلامه في بعض الأحيان من تفريغ هذه الدعوة من مضمونها، ومن يعني لمزها بأنها متناقضة. لما جاء إلى باب التعليل وذكر العلل وذكر بعض شروطها، قالوا أصحابنا يعني يرون أن مثل هذا الكلام كفرا، لأنه كيف يكون، كيف تعلل أحكام الله بأنه أراد كذا وأراد كذا؟ الله لا يسأل عما يفعل، وإنما يعني كل أمر يفعله من غير علة، فكذلك الحكم يكون من غير علة. لكنه في استدلالاته تجده يقيم الدلالة عليها، ومثله أيضا فعل الطوفي، وألف في هذا مؤلفا في مسألة التحسين والتقبيح، كلها لإنكار التعليل، لأن مسألة التعليل متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح. نعم. قال رحمه الله: وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، يعني الفقهاء اللي ما غاصوا في علم الكلام نظروا في الأدلة وقالوا والله هذا هو الصواب، أنها معللة والأدلة تدل على هذا. نعم. ولو لما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة. وغيره أيضا قالوا هذا، قالوا أنها العلل معرفة للأحكام، وليس لها أي تأثير في الحكم، يعني كأنه الحكم ما ثبت لأجل العلة، وإنما العلة علامة علامة. وكل هذا يعني ليبتعدوا عن أن يقولوا إن هناك مؤثر غير الله جل وعلا. قصدهم حسن لا شك، قصدهم تعظيم الله جل وعلا، وأن ما في شيء آخر له تأثير مع الله. ولهذا يعني نحى بعضهم إلى أن يقال في العلل إنها مؤثرة، لكن بجعل الله لها كذلك وليست استقلالا. وقالوا إن المعتزلة إنما قالوا إنها مؤثرة استقلالا، يعني من غير أن يكون هناك يعني خلق للعلة ولا للمعلول من الله، بل جعلوا العلة كأنها تخلق المعلول، فلهذا أنكروا عليه. نعم. قال رحمه الله: والمعتمد إنما هو أن نستقبل من الشريعة. المعتمد في ماذا؟ في الاستدلال. يقول لن نخوض في يعني الأدلة الجزئية، لكن نأخذ الدليل الأعظم وهو استقراء الشريعة، دلنا على أنها معللة بمصالح العباد، كأنه يقول أي باب أعطوني وأعطوني الأحكام الثابتة في الشريعة وليست التي استنبطها الفقهاء. التي استنبطها الفقهاء قد يصيبون وقد يخطئون، لكن أعطوني ما نصت عليه الشريعة صراحة في القرآن والسنة، تجدونها لا تخرج عن كونها مصالح للعباد في الدنيا والآخرة. نعم. قال: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني التعليل هنا واضح فيها، أننا أرسلنا الرسل مبشرين حتى لا يكون لهم حجة فيما بعد إذا وقع لهم ما يسوءهم وما يضرهم لمخالفتهم. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال: في أصل الخلقة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوجود. وهذا يشعرك بأن الآن استدلاله مركز على التعليل، يدل على أن المقاصد أول ما تستفاد من التعليلات الموجودة في الكتاب والسنة، أول طريق لمعرفة المقاصد أو أكثر طريق يستدل به على المقاصد التعليلات الصريحة التي تأتي في الكتاب والسنة، وهو سيعقد لهذا بابا مستقلا في كيف تعرف المقاصد وما هي طرق معرفتها. نعم. قال: وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال: في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: في القبلة: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفي الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وفي التقرير على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والمقصود التنبيه. وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة. ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه، ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه، فنقول: والله المستعان. ثبت القياس والاجتهاد، يقول أن القياس أصلا مبناه على التعليل، لولا وجود علة ما استطعنا أن نقيس، فالقياس مبناه على التعليل، والاجتهاد مبناه على المصالح والمفاسد تقديم المصلحة على المفسدة ودرء المفسدة، فهذا كله دليل على صحة المقصد الرئيس والمقصد العام والمقصد الأعظم من التشريع، وهو تحقيق المصالح ودرء المفاسد. في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه، فهو فنقول والله اجتهاد. يبدو أن مراعاة الذي الخلاف مع المعتزلة في أنه هل مراعاة المصلحة واجب أو ليس بواجب، هل يقال أنه واجب على الله أوجبه على نفسه مثل ما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو أنه ما يقال أنه واجب تأدبا مع الله. وهذا الأخير هو منهج جمهور أهل السنة، لا يقال أن هذا واجب على الله أن يراعي المصلحة تأدبا مع الله، لأنه لو قلنا مثل هذا فهم عامة الناس معنى خاطئ. صحيح أنك ستقول هو وجوب ليس بمعنى الوجوب الذي نعرفه، بمعنى أنه يذم لو لم يفعله، هذا الوجوب الشرعي، لكن الواجب الذي نذكره أنه هو الذي التزم به وتكرم به وتفضل، فلهذا يقولون مراعاة المصالح تفضلا وتكرما من الله جل وعلا. وهذا يشير إلى أن المصنف يقول المسألة يعني تحتمل، يعني ليس القول بالوجوب خطأ 100% عنده، بل المسألة فيها احتمال أن يقال هذا على التأويل الذي ذكرناه أنه أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه آخر. ولكن كما ذكرت لكم جمهور أهل السنة يقولون إن هذا تفضل من الله جل وعلا، وحكوا الإجماع على هذا، يعني القرافي وجماعة حكوا الإجماع على أن التشريع كله من أول إلى آخر جار على مراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وأن هذا تفضل من الله جل وعلا، ولا نقول إنه يجب عليه ذلك لما قد يشعر به هذا الكلام من سوء الأدب مع الله جل وعلا. نعم. أو يكون الشيخ الإشارة هنا إلى القياس والاجتهاد. لا لا. والقياس والاجتهاد مبنيان على إدراك العلل. لا لا، يبقى البحث في ذلك في كون ذلك واجبا أو غير واجب في التعليل، يعني هل هو يجب عليه مراعاة المصلحة أو لا يجب، هذا الذي يظهر. والشيخ لو قلنا بأنه راجع اجتهاد، فالاجتهاد راجع من إدراك العلل. أي طيب، وش ما في إشكال. العلة قد تكون يعني علة جزئية كما هو الحاق الجزئي بالجزئي، وقد تكون كلية كما هو في التعليل بالمقاصد والتعليل بالمصالح إلى الكلية، يعني تسمى المصالح عللا وتسمى مقاصد. إذا أردنا أن نلحق فرعا بفرع بموجب مصلحة معينة خاصة منضبطة قلنا هذه علة، يعني الحكم عند الشاطبي هي العلل. الشاطبي يقول الحكم هي العلل حقيقة، لكن الفقهاء لما رأوا أنها لا تنضبط في كثير من الأحيان رغبوا في أن يضعوا لها ضابطا، واكتفوا بمظنتها عنها، بما هو مظنة حصولها عنها. نعم. قال رحمه الله: النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. يعني يريد أن يضع لنا ضابطا لما هي الضرورية وما هي الحاجية وما هي التحسينية، متى نسمي هذا ضروريا ومتى نسميه حاجيا ومتى نسميه تحسينيا، مع أنها هي كلها أحكام شرعية مثلا واردة من الله جل وعلا. متى نقول هذه حققت مقصدا ضروريا وهذه تحقق مقصدا حاجيا. فقال الضرورية أو المقاصد الضرورية أو المصالح بالنسبة لنا، نحن نسميها مصالح بالنسبة للمكلف، الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، يعني هي لا بد منها، مأخوذة من الضرورة التي يعني يلجأ إليها الإنسان، وبدونها لا يستقيم للإنسان حياة في الدنيا ولا رغد عيش وهناء في الآخرة. ففي الدنيا تكون يعني قائمة على فساد وتهارج، يعني تقاتل وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. إذن هذه هي الضرورية، هو مجرد ضابط تقريبي، ويمكن أن يعني يعرف بالتتبع والاستقراء لكلام العلماء. نعم. قال: والحفظ لها يكون بأمرين، أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. هذه جهات الحفظ، كيف نحفظها؟ قال نحفظها من جهة الوجود أولا، يعني ما هي الأحكام، ما هي الأفعال التي أمر بها الشرع لكي تتحقق هذه المقاصد الضرورية، هذا من حيث وجودها، جلب لها، يعني جلب هذه المصالح. والآخر منع الزوال عنها من حيث العدم، يعني أن يشرع الشارع أحكاما لمنع زوال هذه المصالح، ففيه يعني تشريع لجلب المصالح وتشريع لمنع ذهابها واضمحلالها. نعم. قال: وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. إذن هذه العبادات، أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه راجعة إلى حفظها من حيث الوجود، تحقيق وجودها للإنسان. نعم. قال: والعادات راجعة إلى هذا في باب العبادات، هو سيأخذها دائما على هذا التقسيم، يقول هذا في العبادات وفي العادات وفي المعاملات وفي الجنايات، فهو يعني يرى أن التقسيم العام للشريعة هي هذه الأربعة، إما عبادات وإما عادات وإما معاملات وإما جنايات، فهي يقول على أربعة أنواع. نعم. قال: والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك. يعني إباحة مثل هذه الأمور المقصد منها حفظ مهجة الإنسان وحفظ نفسه وعقله وماله ودينه، وعن طريق هذه العادات التي شرعها الله أو أقرها، يعني كان الناس يتعاملون بها فأقرها، والإقرار نوع من التشريع. نعم. قال: والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود. يعني أبواب المعاملات التي فيها يعني البيع والشراء والإيجار والنكاح وغيرها، يقول هذه راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وكذلك راجع إلى حفظ النفس والعقل، أيضا هي تحفظ النفس والعقل بواسطة ما ذكرناه من العادات السابقة، أي بتوسط العادات معها واجتماعها يحقق هذا المقصد. نعم. وجه هذا التوسط أحسن إليك. نعم. والوجه التوسط في حفظ النفس والعقل. قال: والملبوسات والمشروبات والملبوسات، هذه من العادات طبعا، والمسكونات وما أشبه ذلك. قال: والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود. حفظ النسل واضح أنه من التزاوج وما نحوه، وحفظ المال أيضا واضح بطريق المبايعة، البيع والشراء والإجارة. قال: وإلى أيضا هي ترجع إلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات. كيف؟ قال: بواسطة يعني المأكولات والمشروبات. المأكولات والمشروبات نحن في الغالب نشتريها، السكن نستأجره، يعني الإجارة معاملة، لكن السكن والإباحة السكنة هذه راجعة إلى العادات. فهذه الأكل الطيبات هذا إلى العادات راجع، ترك المسكرات الذي هو يزلزل العقل ويعني يذهبه هذا بمقتضى العادة، يعني شرب الطيبات أو المشروبات الطيبة وترك أخرى هذه من العادات، لكن أيضا هي لها صلة بماذا؟ بالمعاملات، من جهة أنها تشترى وتباع، ففيه أحكام في الشراء، مثلا ممنوع بيع الخمر، محرم بيع الخمر، وفي العادات محرم شربها، يعني حتى لو تقول أنا أريد أن أشتريها لا لن أشربها، أنا سأشتريها، الشرع يقول لا هذه حرام فلا تشترى، وهذه من المعاملات، فتآزرت المعاملة مع العادة، والعادة تقول لا هذه تؤثر على العقل، فأصبحت كلها يعني حافظة للنفس والعقل، وهذا معنى قول لكن بواسطة العادات، لأننا المعاملات نفسها لا يلزم منها الانتفاع، مثلا قد تشتري الشيء ولا تنتفع به أو لا تستعمله، الاستعمال هو نوع من العادات، فأصبحت العادات والمعاملات متآزرة في قضية حفظ النفس والعقل في بعض المواضع. نعم. قال رحمه الله: والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات، والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. نعم. تشريع الجنايات والقصاص ونحوها والديات هي لردع الناس عن التعدي على الأنفس وعلى الأموال، ويدخل في عنده في الجنايات الحدود، يعني العلماء يجمعون باب الحدود والجنايات دائما في حتى لا يكثروا من الأبواب. نعم. قال: والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل، وتضمين قيم الأموال للنسل، والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك. قال: ومجموع الضروريات خمسة، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. هل هي محصورة في هذه أو هي قابلة للزيادة والنقص؟ تكلم بعض العلماء في هذا، فقال بعضهم أن هذه أصولها فقط، وإلا هي يمكن أن يزاد فيها، وقال بعضهم بل كل ما تستطيعون زيادته يمكن أن ندخله في واحد من هذه، فهي محصورة في الخمسة ما في زيادة عليها، فكل ما يمكن أن تذكرونه من زيادة يمكن أن ندخله فيها. ولهذا العرض مثلا بعضهم قال ينبغي أن نزيد العرض، فقالوا هذا يكفي فيه ما قيل في النسل، حفظ النسل، وبعضهم يقول لا نجعلها ستة حتى نزيد العرض، العرض له منزلة كبيرة في الإسلام، حتى إنه يعني المحافظة عليه مقدمة على المحافظة على المال، وهذا يعني مغروس في طبائع البشر، حتى يقول أحدهم أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، بل قد يرخص مهجته ونفسه في سبيل الدفاع عن عرضه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون عرضه أو دون أهله فهو شهيد، معناه أنه له أن يدافع حتى يقتل دون عرضه. أما هل يمكن أن يزاد فيها؟ هي الحقيقة لم يرد فيها نص قاطع أو صريح بأنها لا زيادة ولا نقص، وإنما الذين عدوها قالوا مبنية على الاستقراء، استقرينا فوجدنا أن هذه هي الضروريات للحياة، حتى يعيش الإنسان حياة كريمة ويموت ميتة كريمة ويبعث يوم القيامة وهو يعني في نعيم، فإنها هذه الخمسة كافية في ذلك. وبعضهم كما ذكرت لكم يقول يمكن أن نعيد تبويبها. في بعض المعاصرين من قال يعني أن الضروريات هي التوحيد وتزكية النفس، فقالنا توحيد الله جل وعلا هذا من الضروريات، فكلما اختل جانب التوحيد اختل أمر ضروري في حياة البشر، لكن هذا داخل في الدين يعني. فالذي يذكرونه كل ما ذكروه من أمور هي الحقيقة راجعة إلى هذه الخمسة أو الستة المذكورة. وكما ذكرت لكم كونه يعني التقسيم استقرائي، تقسيمات استقرائية ولا يطلب عليها دليل غير الاستقراء إلا لو يعني ورد نص فيها كما كحصر مثلا الصلوات مثلا في خمس، هذا وارد نص فيه. لكن الـ يعني لو أراد أحد أن يتكلم في تقسيم الناس مثلا بالنسبة إلى النظر إلى الحق، قد يقسمهم إلى كذا قسم وقد يحصرهم في قسمين، المقبل على الحق والمدبر عنه، وقد يقسمهم إلى ثلاثة مثل ما قال الرسول يعني في أقسامهم بالنسبة للعلم. أحد أقبل على العلم برغبة وعمل به، وأحد حفظه وأصبح كالإناء لحفظ العلم ولكنه لم يعمل به، وأحد منهم أعرض لا يعني اكتسب علما ولا عمل به. هذا تقسيم، ولو قسم إلى أنه المقبل والمعرض ثم يقسم المقبل إلى كذا وكذا يمكن. فالتقسيم ما يطلب عليه دليل، التقسيمات تصورية، التقسيم تصوري، فلهذا لا يطالب عليه بالدليل، وإنما يعني يمكن أن يعترضه بالنقد ويقال هذا غير مستوعب، تقسيمك غير حاصر، عدم الحصر، وحينئذ عليه أن ينظر هل فعلا حصر حاصر أو غير حاصر. نعم، صلى الله عليك. النظر في هذه الضروريات من جهة ترتيبها، فيها أشياء متفق على ترتيبها وفي أشياء محل خلاف. يعني الدين والنفس معروف أنها باتفاق مقدمة على المال، وهل تقدم والدين هل يقدم على النفس أو النفس تقدم على الدين؟ الدين أيضا كلمة عامة، يعني صلاة النافلة دين من الدين، وصلاة الفرض من الدين، الصلاة من الدين، قول لا إله إلا الله من الدين، فليس في مرتبة واحدة، بل كل واحدة من هذه المراتب يمكن أن تقسم إلى ثلاث مراتب. كل واحدة من هذه الضروريات التي سماها ضروريات يعني ما يشتشمله بعمومها يمكن أن نقول فيها، وسيأتي في تقسيم المصنف أن منها ما هو ضروري لبقاء الدين، لبقاء اسم الدين، بدونه يختل اسم الدين، ما يوجد دين أصلا لصحة التسمية. ومنها ما هو حاجي يعني مكمل، ومنها ما هو تحسيني تزييني، وكلها من الدين، كلها من الدين. فحينما يقال حفظ الدين هذا هو الذي ينبغي التعمق في النظر إليه، ما هو الذي يصل منه يعني يصح أن يوصف بأنه ضروري من حفظ الدين؟ فالذي يظهر أنها أصول الدين الرئيسة هي الضرورية، هي الإيمان بالله وبالرسل إجمالا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدقه، والإيمان بأسماء الله إجمالا وليس تفصيلا على كل اسم، وإنما أن يعني الإيمان بأن الله موصوف بصفات الكمال وأنه له الأسماء الحسنى، والإيمان بالبعث والجزاء وأن هناك جنة ونار، وهذه كلها على سبيل الإجمال. ثم أركان الإسلام المعروفة يعني بعد الشهادتين طبعا في الصيام والصلاة والحج والزكاة، هذه كلها تعتبر من الضروريات الدينية، يعني هي ضرورية لبقاء اسم الدين كاملا، فلو اهتزت اهتز ركن من أركان الدين أو سقط ركن من أركانه، مع أنها أيضا ليست على درجة واحدة، فالزكاة ليست مثل الصلاة والصوم ليس مثل الصلاة، فهي على درجات أيضا، مع أنها كلها تعد أركانا للدين، فيها درجة بعدها يمكن أن تكون مكملة، ثم درجة ثالثة مزينة ومحسنة فقط، والمصنف سيذكر أمثلة يتضح بها. فالتدقيق في معاني هذه حفظ الدين، وكذلك حفظ النفس، حفظها من إيش؟ من القتل فقط، ولا من القتل وقطع الأطراف، ولا من القتل وقطع الأطراف والجرح المدمي، أو أيضا حفظها من هذه الأمور وحفظها من الضرب مثلا المؤلم الألم، فيه يعني درجات، يعني هل الحفظ، فهي درجات، فالإزهاق النفس هذه هي أعلى درجة، فإبقاءها حية هذا أعلى درجة، لكن إبقاءها مع نقص هذا أيضا يعتبر من الضروري أو المكمل الضروري. أما إبقاؤها كاملة ومع الرفاهية وسعة الرزق وحسن المظهر، هذه تحسينيات، فهي كل واحدة منها على درجات، على درجات. وعند يعني التطبيق يتضح أن قضية المقارنة التامة بأن نقول الدين أول دائما أو النفس أول دائما ليس بدقيق، يعتمد على هذا الدين الذي سيتنازل عنه الإنسان، ما تأثيره، ما تأثير تنازله، هل هو إسقاط لكل الدين، ثم إسقاطه، هل إسقاطه من شخص يعني سقوطه من البلد كله، سقوطه من البلد، هل سقوطه من الدنيا كلها، هذه أيضا درجات. فالبحث في أن ما المقدم ما المؤخر ينبغي أن يكون جزئيا في كل مسألة بحسبها عند التعارض، حينما تتصادم هذه الأمور يقول والله أنا ما أمامي إلا أن أحفظ ديني أو أحفظ نفسي، ماذا تقولون لي؟ الشرع أجاز له الإخلال بأمور الدين في الظاهر مع بقاء اليقين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فحتى لو نطق بكلمة الكفر بلسانه هو في الظاهر أنه تخلى عن دينه، لكن في واقع الأمر هو لم يتخلى. وجانب العقيدة هذا جانب في النفس، ما أحد يستطيع أن يستولي عليه، ولهذا ما تستطيع أن تجبر الناس على الإيمان، ما تستطيع إجبار، ما في إجبار عليه. هذا شيء في الداخل، قد يقول نعم وأنا مؤمن ويتكلم ويفعل مثل ما تفعل من صلوات وغيرها، ولكنه في قرارة نفسه هو غير مقتنع بهذا، ما تستطيع أن تجبر، ما في إجبار. ولهذا الذين يتكلمون هل يجوز الإجبار الكفار على الدخول في الإسلام، هذا يعني إجبار ظاهري إن وجد، هو لا يمكن أن يدخل في الدين مجبرا، لا يمكن، لكن قد يسلم نفسه، يعني ينجي نفسه من العقوبة الدنيوية بالتظاهر بالدين، فيأخذ أحكام الإسلام الظاهرة لأنه في الظاهر مسلم، لكن في حقيقة أمره وليس بمسلم. فالدين الحقيقي لا يمكن الإجبار عليه، الإيمان الحقيقي ما يمكن الإجبار عليه، لكن يمكن إجباره على الاستسلام، إجباره على التمجيد الدين، على مدح الدين، على كذا، هذا يمكن سواء بترغيب أو بترهيب، لكن هذا ليس هو الدين، حقيقة الدين هذا ظاهر يعني لا يدل على أنه مؤمن، والواقع على خلاف ذلك كما هو حال المنافقين. فالخلاصة في التفاضل بينها أنه يعني قد يطلق بعضهم أحكاما ويقول الدين فوق كل شيء، أو النفس كذلك، وأما ما عداها فهو مؤخر، ولكن لكل مسألة نظر خاص، ما يمكن أن نعطي قاعدة ونقول كل ما هو من الدين مقدم على النفس، ولا العكس، ولا حتى على العقل، ولا حتى على النسل، ولا حتى على المال. يعني لو منعه من خيره بين أو يعني جعله ملجأ إلى أحد أمرين، إما أن يترك السنة الراتبة، وإما أن ينهب كل ماله، نقول لا، اترك السنة الراتبة. أليست السنة من الدين؟ نقول إيه من الدين، لكنها ليست في هذه الحالة ليست ضرورية كضرورية المال، وهكذا. فكل مسألة ينظر فيها بحسبها. قال رحمه الله: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة، مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. في بعض النسخ العامي وهو له وجه، لا يبلغ مبلغ الفساد العامي يعني العام الشامل، لكن قال هنا الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، له وجه أيضا، لكن العامي في ظني أنه أقرب، يعني الفساد العام وليس فساد جزئي. نعم. قال: وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. يعني الحاجيات هذه موجودة في يعني درجة ثانية من الأمور أو من المقاصد التي يراعيها الشارع ويشرع أحكام لتحقيقها، هذه موجودة في جميع الأقسام الأربعة، وسيذكر المصنف أمثلة لهذا. نعم. قال: ففي العبادات كالرخص المخففة من نسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك، وفي المعاملات كالقراض والمساقات والسلم وإلقاء التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد. إلقاء التوابع يعني مثلها هنا، يعني لما اشترطنا مثلا عدم الجهالة ما نعتبر الثمرة، يعني لما يشتري أصل الشجرة نقول الثمرة تبع لها، ما يقال كم فيها صاع هذه الثمرة الشجرة، ما يقال هذا. نعم. قال: وفي الجنايات كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك، وأما التحسينيات هذه كلها يعني معروفة لكم الأحكام هذه ومرت معكم. يقول في باب الجنايات قد يحكم باليمين، يعني تنقل اليمين على المدعي إذا ثبت اللوث والتدمية، يعني هو أصابه لكنه يقول أنا ما قتلته، فالظاهر أنه مات من الإصابة. فالقسامة شرعت في مثل هذا، وضرب الدية على العاقلة أيضا يقول هذا في من الحاجيات. لما كيف كان هذا من الحاجيات؟ قال: لأننا لو لم نضرب دية الخطأ على العاقلة لذهبت كثير من الأنفس بدون ديات، لأن أفراد الناس يخطئون ولا قدرة لهم على دفع الدية، فلما يعني جعلت الدية على العاقلة أولا خفت عليهم لأنها توزع عليهم، على القادرين منهم، وثانيا لم تجحف بمال هذا الرجل المخطئ الذي أخطأ فقتل إنسانا. نعم. وتضمين الصناع أيضا هذا أفتى به الإمام علي وقضى به علي رضي الله عنه، وهو من يعني ما يحتاج إليه الناس للسلامة من ضياع ما يقدمونه يعني للصناع من خامات، سواء من ثوب لخياطته أو من ذهب ليصوغه حليا أو ما أشبه ذلك. نعم. في حال التفريط والتعدي يا شيخ مطلقا تضمين الصناع، تضمين الصناع في حال التعدي والتفريط، لا تضمينهم مطلقا، هو ما يبدو أنه يقول تضمينهم هذا على التعدي، ما في كلام، ما في خلاف، لكن جعل الأصل فيهم الضمان إن ادعوا أنها تلفت بآفة سماوية لا قدرة لهم بها ولا تفريط منهم في حفظها، عليهم البينة، مثل ما يقولون يعني من المطالب بالشهادة الآن بالبينة؟ هل هو من أتى؟ لو أخذنا بالقاعدة العامة المدعي أنه أتلفها أو أنها تلفت بتفريط منه هو صاحب الخام الذي أحضره، فهو أحضر الخام وضعه عنده ليصنع منه ثوبا مثلا، فلما رجع له قال هذا تلف، ثوب احترق، هل نصدق مباشرة أو نقول أنت أثبت؟ ما يستطيع يثبت أنه لم يحترق، يعني هو صاحب الثوب ما يستطيع أن يثبت أنه ما احترق، فلهذا هي الأصل أنه أمين، يقولون المفروض أنه يد أمانة، فلماذا نضمنه؟ فقالوا لما كثر يعني كثرت الخيانة عند الناس وأصبحت الأمانة قليلة، قالوا الأصل الضمان، إذا كنت تدعي أنه تلف فعليك أن تأتي ببينة تشهد بذلك أنه تلف من غير تفريط منك، أما إذا أتيت تكوي الثوب وأحرقت فأنت مفرط هذا بعملك، فعليك الضمان. نعم. قال رحمه الله: وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق، يعني كل ما في الشريعة من مكارم الأخلاق هو من قسم التحسينيات، كل ما فيها من مكارم الأخلاق ومما ينزع بها أو يرفع الإنسان من يعني من مكانة يعني من المكانة الوضيعة إلى المكانة العالية، هذا كله يدخل تحت التحسينيات، فالتجمل والتنظف لا تظنوا أن التحسينيات ما فيها واجب، لا هي فيها واجب، يعني بعضهم يقول ما دام تحسيني يفعلها أو لا يفعل، لا، تحسينيات التي وردت النصوص فيها هي واجبة، وشروط الصلاة منها الطهارة، والطهارة سيعدها المصنف أنها من التحسينيات، فليس معنى كونها من التحسينيات أنها ليست بواجبة، لا هي واجبة، وإذا أوجبها الشرع فهي واجب، وأيضا من مكارم الأخلاق ما هو واجب، ومنه ما سكت عنه وأصبح في باب المندوبات، فعدها من التحسينيات ليس معناه أنها ليست واجبة أو لا تعد من الشروط الضرورية. نعم. قال رحمه الله: وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب، فيما جرت فيه الأوليان معروفة، يعني في الأقسام الأربعة التي يكررها المصنف: العبادات، العادات، المعاملات، الجنايات. نعم. نعم. فيما جرت فيه الأوليان، يعني فيما جرت فيه الحاجيات والضروريات، وما هي الذي جرت فيه الأوليان؟ جرت في الأقسام الأربعة. قال رحمه الله: وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان، ففي العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارة كلها وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب من نوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشبه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب ومجانبة المآكل النجسات والمشاريب المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفضل الماء والكلاء، وسلب العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسها، وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبهها. قال: وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد. وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية، إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين. ولأجل أنها من هذا القسم، من قسم التحسينيات، فيمكن أن يعذر فيها الإنسان للأشياء اليسيرة لأدنى سبب يكون معذورا، لكن إذا ارتقت إلى، يعني لو ارتقى القسم إلى أن يكون القسم الثاني وهو الحاجيات، تحتاج في الإذن فيها إلى حاجة كبيرة وملحة تقرب من الضرورة. والقسم الأول مسمى بالضروريات لا عذر فيه إلا إذا وصل إلى درجة الاضطرار، وهكذا يعني على قدر منزلة الحكم من الشريعة، هل هو ضروري من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، يكون العذر فيه متدرجا على هذا الأساس. فهنا مثلا في ما أكل، يقول الأكل من النجاسات والأكل من المستخبثات وكذا، إذا احتاج إليه الإنسان وخاف على نفسه من ترك الأكل، فإنه له أن يقدم عليه، له أن يقدم عليه. ومنصب الإمامة مثلا وسلبه مثلا عن المرأة والعبد أنهم ليسوا أهلا لذلك، وكذلك منصب القضاء، طبعا هذا على رأي جماهير العلماء فيما يتعلق بالقضاء، وبإجماع تقريبا فيما يتعلق بالإمامة العظمى. فهذه يقول أنها من محاسن أو من التحسينيات، ولذلك هي تدخل ضمن ما سماه بمكارم الأخلاق. الأمر فيها واضح، ما تحتاج إلى مزيد بيان. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي قاعدة من القواعد المنبثقة عن التقسيم السابق، وخلاصتها أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث التي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات لها ما يكملها، لها ما يكون بمثابة التكملة، تكملة ليست من يعني من من من أجزائها الرئيسة، ولهذا يمكن أن تتخلف التكملة ويبقى الأصل، يبقى الأصل الضروري أو الحاجي أو التحسيني. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية: كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، إما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية. فأما الأولى فنحو التماثل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة ولا تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي، وكذلك نفقة المثل. يعني القصاص ضروري لحفظ حياة الناس، صحيح، عديناه من قسم الضروريات. قال: طيب، فيه أحكام تتعلق به مثل التماثل بين القاتل والمقتول، طبعا التماثل في الدين والحرية، التماثل في الدين والحرية، وليس في النوع مثلا كالذكورة والأنوثة. يقول هذا نعتبره مكملا للأول، مكمل للأول، فلو لم يراعه الشرع ما اختل المقصد من القصاص الذي هو حفظ النفوس، سيبقى حفظ النفوس حتى ولو لم يشترط التماثل في القصاص. هذا وجه كون التماثل في القصاص مكملا للقصاص الذي هو ضروري لحفظ الحياة. نعم. قال: وكذلك نفقة المثل وأجرة المثل وقراض المثل والمنع من النظر إلى الأجنبية وشرب قليل المسكر ومنع الربا والورع اللاحق في المتشابهات وإظهار شعائر الدين كصلاة الجماعة في الفرائض والسنن وصلاة الجمعة والقيام بالرهن والحميل والإشهاد في البيع إذا قلنا إنه من الضروريات. نعم. يقول: لو قلنا إن البيع من الضروريات، يعني معنى قوله هنا والإشهاد في البيع يعد مكملا إذا اعتبرنا أن البيع من الضروريات. كيف نعتبر البيع من الضروريات وهو قد عده في الحاجيات؟ قال: يمكن أن يعتبر من الضروريات باعتبار جنس البيع، يعني جنس التبايع بين الناس، البيع والشراء هذا ضروري جنسه، لكن بيعك لهذه السلعة أو تلك السلعة هذا حاجي بحسب حاجتك أنت، لكن أصل البيع، أصل مشروعية البيع، لو لم تشرع البيوع لما استطاع الناس أن يجدوا ما يحتاجونه من قوتهم ومن ملابسهم، ويعني من الذي سيكتفي اكتفاء ذاتيا؟ هل فيها يعني ولا واحد بالمليون يكتفون اكتفاء ذاتيا، يعني عنده ما يلبس وعنده ما يركب وعنده ما يأكل وما يشرب وكل حاجاته يستطيع أن يأخذها بملكه؟ نادر أن تجد مثل هذا، يعني بل لا يكاد يوجد. فلا بد إذن من حصول التبايع، يكون هو يتجر بالذهب فيبيعه ويأخذ بدلا منه الأكل والشرب واللبس وما أشبه ذلك، أو يكون عنده الأكل والشرب ويبيعه ويأخذ بدله الملبس وما أشبه ذلك. فأصل التبايع جنس البيع هذا يمكن أن يعد من الضروريات، لأنه لا حياة للناس إلا به بالتبايع، لولا أنه شرع يصبح هناك يعني تغالب وتقاتل على الأمور وأخذها من دون وجه حق. هذا معنى قوله والإشهاد في البيع. وإلا فإذا عددنا البيع من الحاجيات فالإشهاد يكون مكملا للحاجي. نعم. قال: وأما الثانية فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة. ثانية الحاجيات. نعم. هذا مثل يقول اعتبار الكفء ومهر المثل عند تزويج الصغيرة، فالزواج حاجي من الحاجيات التي لا يستغني عنها الناس، ولو لم يحصل لهم ذلك لا شق عليهم الأمر أيما مشقة. قال: اعتبار الكفء هذا يعتبر مكملا لأصل الزواج، وكذلك إيجاب المهر، مهر المثل، هذا يعتبر مكملا للنكاح وهو من الحاجيات، فيكون هذا مكملا للحاجي. نعم. كيف يا شيخ اتجه عد الزواج من الحاجيات مع أن حفظ النسل من الضروريات ولا سبيل إليه إلا بهذا من جهة الشرع؟ يعني ايه، يمكن أن يقال في النكاح أيضا مثل ما قيل في البيع، فالنكاح من حيث جنسه يرتقي إلى الضرورة، ومن حيث مفرداته هو حاجي، لأنه لولا النكاح ما استمر النسل. هذا يمكن أن يقال، لكن متى يقال هذا؟ هذا في بعد حصول الدين، بعد الأديان شرائع. لكن بدون شرائع يمكن أن يتناسل الناس، وها هم يتناسلون الآن ويتزايدون من غير نكاح شرعي. فالنكاح ليس شرطا للنسل، لكنه من جهة الشرع هو أمر ضروري ولا بد منه. فإذا اعتبرناه من الضروريات يمكن نقول في مثل ما قلنا في البيع جنسه. نعم. قال: وأما الثانية فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى عصر النكاح في الصغيرة. وإن قلنا إن البيع من باب الحاجيات، فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين. حميل يعني الكفيل، يعني كان بعض الإخوة يصعب عليها بعض الألفاظ. نعم. قال: ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة، إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسيعة والتخفيف. نعم. وأما الثالثة فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارات وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، والإنفاق من طيبات المكاسب، والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق وما أشبه ذلك. من أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح حسب ما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة قاعدة مهمة جدا، ولها فروع لا تحصى، يمكن أن يعني يستفاد منها في الواقع العملي والتطبيق. خلاصة القاعدة أنه لما قال أن هناك يعني جزء أصيل وجزء مكمل في كل مرتب من المراتب، فيه ما هو أصيل وفيه ما هو متمم له ومكمل، أعقبها هنا بأن المكمل هذا له شرط ضروري لا بد أن نستحضره دائما. ما هو هذا الشرط؟ قال: هذا الشرط هو أنه يجب أن لا يعود على أصله بالإبطال، فتحقيق هذا المكمل إذا كان سيعود على الأصل بالإبطال غير معتبر، يصبح المتمم هذا غير معتبر لأنه سيعود على أصله بالإبطال. والأمثلة التي سيذكرها المصنف تشرح هذا، يعني يقول مثلا إذا كان المشي إلى المسجد هذا مكمل ليصلي الجماعة، هذا مكمل للصلاة التي هي ضرورية، ولكن هذا المشي سيؤدي مثلا به إلى الهلاك، سيؤدي به إلى أن لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجهها، سيقعده عنها ويخل بها، فنقول: لا، هذا المكمل اتركه، لأنه سيؤدي إلى أصله يرجع على أصله بالإبطال فيترك. إذا كان مثلا يعني الوسائل اللي تعد مكملة لهذا تؤدي إلى الخلل بالأصل، فإن الوسيلة هذه تترك ولا يتوسل بها حفاظا على الأصل. نعم، كما قالوا في العلل المستنبطة يشترط أن لا تعود على أصلها بالإبطال، لكن هناك يريدون بالأصل الأصل الذي استنبطت منه، الدليل الذي استنبطت منه أو الحكم الذي استنبطت منه. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. اعتبارها يعني مراعاتها والعمل على تحقيقها وتحصيلها. نعم. وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين: أحدهما أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف، فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا، فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها، وهذا محال لا يتصور، وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد. أمر واضح فيما يبدو يعني، والأمثلة التي يعني تذكر فيما بعد هي تزيد الأمر وضوحا. فهو يستدل هنا يقيم دلالة دليلا عقليا ويقول لأن أن في إبطال الأصل إبطال التكملة، يعني لو قلنا نأخذ بالتكملة التي ستعود على أصلها بالإبطال فمعناه أننا أبطلنا الأصل، وإذا أبطلنا الأصل أبطلنا التبع التكملة، فأصبح هذا من العبث الذي لا يمكن أن يشرعه حكيم. لا، ليس هذا هو الدور، هذا الدور في الوجود، وجود مع الوجود، لا يوجد حتى يوجد، لكن هذا يعني إبطال، إبطال هذا من اللازم، يعني يلزم منه إبطال الأصل، أي نعم، يلزم من مراعاة التكملة إبطال الأصل، وإبطال الأصل يلزم منه إبطال التكملة نفسها. إشكال يا شيخ أنه جعله غير متصور، هو متصور لكن يعني ليس محال من جهة العقل. لا، هو ما هو استحالة عقلية، لكنه ثمرته يعني لا تتحقق، يعني ثمرته لا تتحقق، وهو إذا اشترطه أصلا، لو قلنا مثلا المهر مكمل، اشتراط المهر مكمل، مهر المثل، وتمسكنا بمهر المثل فأدى ذلك إلى عدم النكاح، عدم النكاح، الناس ما عندهم مهر، ماذا نصنع؟ يعني مهر المثل ما يستطيعونه، فأنت إذا تمسكت بهذه الشرط ما حصل النكاح الذي هذا تكملة له. طيب هل حصلت التكملة وأصبحت تكملة؟ ما حصلت أيضا، ما حصلت، أنت فقط اعتبارا اعتبرتها، يعني اشترطتها ولم تتحقق، فهو يعني صدق في قوله إنها لا يمكن أن تكون موجودة، يعني لا يمكن أن تحقق الشرط ولم يتحقق الأصل، أي أنها تبع له ولازمة له. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم الغالب أنني يعني أعتذر منكم ولن أكون موجودا، وإذا حدث خلاف ذلك الشيخ فراس يكون على يعني اتصال بالإخوة. السلام عليكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.